ماشي سنتين. تفضل على شريط ولا كان كويس سؤال السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث في كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا، واجعل ما تعلمناه وما نعلمه حجة لنا لا علينا، وانفعنا به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اهدينا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. مع تفضل مع المجلس 26 من مجالس التفسير، وقفنا عند قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ما زال الكلام عن فريق من بني إسرائيل من أحبارهم ورهبانهم وعلمائهم الذين كانوا يعلمون علم اليقين حقا وصدقا ويقينا، يعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأن البشارات قد أتت به في كتاب الله تبارك وتعالى في التوراة، ولكنهم حرفوها وبدلوها حسدا وبغيا أن ينزل الله من فضله على ما يشاء من عباده، فكان داؤهم الحسد والبغي. أن الله تبارك وتعالى قد اصطفى نبيه الخاتم من العرب وليس من بني إسرائيل. لذلك يقول تبارك وتعالى: قد أنزلنا إليهم آيات بينات واضحة لا شبهة فيها لا اشتباه فيها لا لبس فيها، وما يكفر بها إلا الفاسقون. فالفاسق هو الذي مرق وخرج عن أمر الله تبارك وتعالى. كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، وهذه سنة اليهود، سنة بني إسرائيل، أنهم من أخلاقهم ومن ديانهم ومن دينهم الذي يعني ارتضوه لأنفسهم دوما نبذ العقود والعهود والمواثيق، بل أكثرهم لا يؤمنون. قال ابن كثير قال الإمام قال ابن كثير قال الإمام أبو جعفر الطبري في قوله: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، قال: أي أنزلنا إليك يا محمد علامات واضحات دلالات على نبوتك. وتلك الآيات ما هي؟ هي ما حواه كتاب الله تبارك وتعالى من خفايا علوم اليهود ومكنونات سرائر أخبارهم وأخبار أوائلهم من بني إسرائيل. قال: والنبأ عما تضمنته كتبهم التي لم يكن يعلمها إلا أحبارهم وعلماؤهم، وما حرفه أوائلهم وآخرهم وبدلوه من أحكامهم التي كانت في التوراة، فاطلع الله في كتاب فأطلع الله في كتابه الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك في أمره الآيات البينات لمن أنصف من نفسه. يعني لو كانوا حقا منصفين ها لاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هو الفرق، هذا هو الفرق بين عبد الله بن سلام لما كان منصفا، فأسلم من وقت أن رأى صفحة وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وتيقن من صدقه، وتيقن من أنه النبي الذي بشر به في التوراة، وكان ذلك منصفا. لذلك كما صح عن السلام قال: لو آمن بي 10 من اليهود لآمن بي اليهود، ولكنه البغي والحسد والكبر. قال ابن كثير: كما قال ابن عباس في قوله ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، قال: فأنت تتلوها عليهم وتخبرهم بها غدوة وعشية. وكم كانوا يعني يأتون السلام ويختبرونه صح التعبير، ويعلمون صدقه، ولكنه يعني هو الحسد والكبر غدوة وعشية. قال: وأنت عندهم أي يا محمد أمي لا تقرأ كتابا، وأنت تخبرهم بما في أيديهم على وجهه، يعني على كما أنزل، يعلمون أنه النبي الأمي صلى الله عليه وسلم، ويخبرهم بما لا يعلمه إلا أحبارهم ورهبانهم وكبراءهم، ولكنه الحسد. قال ابن عباس: قال ابن سوريا الفيوطوني ومن كبار اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، ما جئتنا بشيء نعرفه، وما أنزل الله عليك من آية بينة فنتبعك. يعني يكابر ويناقض نفسه، فأنزل الله قوله تعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. والمعنى أن الذي وقع عندهم ليس شبهة وليس التباسا، فهي آيات واضحات، ولكنه الكبر والفسق. فعلة إعراضهم ليس كون الآيات فيها لبس أو فيها اشتباه، ولكن علة إعراضهم هو الفسق والكبر والعدوان. قال مالك ابن الصيف: حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم وذكرهم ما أخذ عليه من الميثاق، وما عهد إليه محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك، قالوا: والله ما عهد إلينا في محمد. بيكابروا ويكذبوا أن التوراة لم تأمرهم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحسن البصري: بل أكثرهم لا يؤمنون. قال: نعم، ليس في الأرض عهد يعاهدون عليه إلا نقضوه ونبذوه، ويعاهدون اليوم وينقضون غدا. صار هذا ديدنهم وأخلاقهم. قال ابن كثير: قلت: فالقوم ذمهم الله تبارك وتعالى بنبذهم العهود التي تقدم الله إليهم في التمسك بها والقيام بحقها، ولذلك أعقبهم ذلك التكذيب بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث إليهم وللناس كافة، والذي في كتبهم نعته وصفته وأخبارهم، فقد أمروا باتباعه ومؤازرته ومناصرته الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر إلى آخره. ثم نأتي إلى قوله تعالى: واتبعوا، ما زال الكلام عن اليهود، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أمر الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. المعنى العام لهذه الآيات أن الله تبارك وتعالى: وما زال الكلام جاريا عن اليهود، حينما استدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، فبدلا أن يصدقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتبعوه، بل غاية ما فعلوه أنهم اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. الشياطين زعموا وأوحوا ذلك إلى أولياء من الإنس أن ملك سليمان إنما بني على السحر، وأنه بني على استعمال الجن في السحر واستعمال في معصية الله تبارك وتعالى، وزعموا ووضعوا الكذب وصدقوه، كمن يؤلف قصة من وحي كذبه ثم يصدقها ويجعلها منهجا عنده فهم اصطنعوا هذا اختلقوا هذا الكذب وصدقوه ان ملك سليمان قد اسس على السحر، عارفين طبعا من القصص المشهوره في الافلام بتاعت زمان خاتم سليمان، اللي يلاقي خاتم سليمان يعني حكم خاتم يطلع له ايه الجن يقول له شبيك، طبعا كل دوت من الكذب وفي من رائحه اليهود، ها وهذا الاعتقاد باطل. فسليمان ما لا عنده خاتم ولا خاتم بيطلع عفريت ولا العفريت، ها اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله، هذا اولا. الامر الثاني هذا مما كان مستقرا عندهم واخذه الناس بالتواتر الباطل الذي ليس له اساس من الصحه. فملك سليمان ما اسس على جن، نعم استعملهم سليمان ولكنه استعملهم في الحق، استعملهم في بناء ملكه الذي كان ملكا اسس على تقوى من الله ورضوان ورضوان، ولم يكن على الباطل والسحر والدجل والصد عن سبيل الله. فده من ضمن اثار هذه القصص الباطله التي معظمها كما قال ابن كثير هنا ينقل عن كعب الاحبار ولم يرد بسند، هنذكر كلام ابن كثير قال ما صح في هذه القصه قصه هاروت وماروت ها شيء بسند متصل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكم من اقاويل، لما تقرا بقى كتب التفسير كم من قيل وقال وذهب وطلع ونزل وهاروت، كم من اخبار لن تستند على سند متصل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ابن كثير هيذكر يقول نقف حيث اوقفنا القران ونقرا الايات وناخذ ما فيها من العظات، لكن ما ذلك بقى الفروع والحواشي وكل هذا معظمها كلها قصص لم يصح فيها حديث صحيح. ها طيب، فاصبح عندنا محكمات ومتشابهات كما سنذكر. محكمات ان الملائكه لا يعصون الله ما امرهم، هذا المحكمات ان الملائكه لا يعلمون الناس السحر للصد عن سبيل الله، ولكن كما سياتي. واتبعوا اي اليهود ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وكانك تسال لما كفروا؟ يعلمون الناس السحر. لما تذكر نعدد المواضع في هذه الايه التي تدل على ان السحر كفر، مواضع كثيره جدا. اول هذا الموضع ولكن الشياطين كفروا لما يعلمون الناس السحر، فلما ناتي الى المواضع الكثيره التي بينت ان السحر كفر وسياتي تفصيل ذلك. يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين، هناك قراءه شاذه، وما انزل على الملكين بدعوى ان هذا الذي وقع في هذه القصه كان لملوك من الجن، فهذه قراءه شاذه، قراءه الايه؟ الملكين، قالوا انها من ملوك الجن ولم يصح هذا، انما هي ايه الصحيح وما انزل على الملكين من الملائكه وليس من الملوك، فقراءه الخفض قراءه شاذه. وما انزل على الملكين ببابل موضع في العراق، هاروت وماروت هذه من اسماء الملائكه، اسماء الملائكه التي نعلمها ها جبريل ميكال جبريل ميكال اسرافيل ملك الموت، انا بقول الاسماء التي نعلمها. ملك الموت ده وصف له ليس له عزرائيل لم يرد لم يصح في حديث، مالك رضوان لم يثبت في حديث، خازن الجنه لم يثبت في حديث، هاروت وماروت. طيب في تاني رقيب عتيد فيها خلاف، فيها خلاف رقيب وعتيد قيل وصف منكر ونكير قالوا من النكارة يعني نكارة المنظر والله أعلم، بس الأقرب أنها أسماء للملائكة منكر ونكير، لكن رقيب وعتيد فيها خلاف، فيها خلاف إن هو هل هو وصف أم اسم والله أعلم. طيب هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، ده برضه الموضع الثاني ولا الثالث على كفر الساحر، ها صحيحين ولا الموضع الثاني فلا تكفر، فدل ذلك على أن السحر يكون كفرا أو معنى أوضح بقى منهما يكون كفرا كما سيأتي في التفصيل. فالذي وقع أن الله تبارك وتعالى قال يختبر عباده ونبلوكم بالشر بالخير والشر فتنة، ومن باب علمت الشر لا للشر ولكن لتوقي. فالحاصل في هذه الآيات أن الله تبارك وتعالى ايضا يروى في الاثار الضعيفه ان الملائكه قالت ربنا انك خلقت عبادا يسفكون الدماء ويقتلون، وكانهم يعني ايه يقدحون في ذريه ادم. فقيل ان الله انزل ملكين فوقع في المعصيه، لانهم يعني لما وقعوا في بني ادم وفي ذريته ونقضوا ذلك وقدحوا في ذلك فاختبروا فسقطوا في الاختبار. اللي هم ايه؟ دي برضو اثار ضعيفه لا منكره لم تصح. هذه اثار قال السخاوي في كتاب الاجوبه المرضيه، قال مثل هذا لا يصح. ايه هو اللي يصح؟ الملائكه لما عبت على صح طبير على فعل الله او رجعوا ان الله انزل من بني ادم من يعصي، فالله اختبرهم فانزل منهم ملكين فوقع فيه ها فسقط في الاختبار، وكان الله اختبرهم فنزلوا ففعلوا ما فعلوا، فقالوا هذا ايضا برضه من كل اثار منكره ان الله مسخ الملكين. كل هذه اثار تنقل عن بني اسرائيل لم يصح فيها شيء، انهم مسخوا، انهم يعني راجعوا ربهم في انه خلق ادم الى اخره، كل هذا لم يصح. دائما فيسعون ما وسع غيرهم. وما يعلمان من... طب الحاصل القصه كما ذكرنا ان الله تبارك وتعالى نعم انزل ملكين، وكانوا يعلمان الناس السحر من باب علمت الشر لا للشر ولكن لتوقيت، فانما نحن فتنه اي اختبار، فلا تكفر اي فلا تستعمل هذا العلم فيما يضر فتقع في الكفر. والتاني يبقى حاصل ما في ذلك وكما ذكرنا الاصل في مجالس التفسير بصفه عامه يعني انك تعلم ما ينفعك، وهناك علم لا ينفع وجهل لا يضر. طيب الدخول في التفاصيل التي يعني لا تسمن ولا تغني من جوع، نحن في غنى عنها، انما نستفيد المواطن التي تنفعك بالعلم بالعمل بالتربيه بالوعظ، لكن التفاصيل هذه اصاله لم يصح فيها شيء. فالملكان نزل بهذا العلم وكان يحذر الناس من استعماله في الباطل واستعماله في الكفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر، تأويل الكلام فلا تكفر باستعمال هذا العلم في معصية الله. طيب وكأن هذا العلم يعني سلاح أو سيف له حدان، قد يكون في الخير وقد يكون في الشر، لكن الأصل فيه أنه باب شر فاحذر منه، تتعلمه لما لتوقي الباطل الذي كما قال حذيفة علمت الشر لا للشر ولكن لتوقي، إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيتعلمون منهما أي الناس يتعلمون من هاروت وماروت ما يفرقون به بين المرء وزوجه، يعني يتعلمون هذه الأمور ولكن استعملهم في الباطل، وهذا يدل على أن السحر حقيقة يفرق بين المرء وإيه بين زوجي. يعني وهذا فيه رد على جمهور المعتزلة الذين وابن حزم وغيرهم الذين انكروا السحر، فقوله يفرقون به بين المرء وزوجي يدل على ان الاثر موجود، على ان السحر موجود وله حقيقه يفرق بين المرء، لانه يعمل على القلب اقداما واحجاما محبه وبغضا الى اخره. وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، إذن الله تبارك وتعالى، إذن نوعين، إذن شرعي وإذن إيه؟ كوني. فالإذن الشرعي يكون فيما يحبه الله، وقد يقع وقد لا يقع. أما الإذن الكوني فلا بد أن يقع ويكون فيما يحبه الله وما لا يحبه الله. فإن قام الساحر ففعل سحرا وأثر في الزوجين وفرق بينهما، هذا وقع بإذن الله، لكنه إذن إيه؟ إذن كوني. إنه ما من دابة ما من شيء إلا يقع بقدر، كما قال أحد السلف وضعك ليدك على خدك هذا بقدر، لما تحط إيدك على خدك كده ده مقدر، شوف غتين فضلا عن فما سوى ذلك. فحتى التفريق بين الزوجين من فعل السحرة والمشعوذين هذا أيضا بإذن الله، ولكن إذن إيه؟ إذن كوني. طيب وليس إذنا شرعيا. ويتعلمون ما يضرهم، اذا السحر بايه؟ يضر. كل ده دلال على ايه؟ على ان السحر موجود وليس يعني خيالا كما يدعي النافون له. ولا ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه أي من قام به ورضيه ومارسه ما له في الآخرة من خلاق، أيضا من أدلة كفر الساحر. لما كما قال الشنقيطي أن هذه الآية نفت ما له في الآخرة من خلاق، ليس له في الآخرة نصيب، وهذا لا يكون إلا في حق من الكافر. فدي مواضع، موضع الثالث أو الرابع على كفر إيه؟ على كفر الساحر. كم موضع كده قلناهم؟ أول حاجة ولكن الشياطين إيه؟ كفروا. الموضع الثاني فلا تكفر. الثالث وما لهم في الآخرة من، كده موضع كده ثلاث مواضع على كفر الساحر. ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. نأتي إلى كلام ابن كثير في ذلك، يعني وذكر خبر طويل جدا عن السدي، حاصله يعني أن الشياطين وضعوا تحت كرسي سليمان ورق فيه مكتوب فيه السحر، ثم أوزعوا إلى الناس أن ملك سليمان، طبعا بعد موت سليمان، أوزعوا إليهم أن ملك سليمان قد بني على السحر، وأن الذي يدل على كلامنا يعني على هذا الزعم أنكم لو فتشتم تحت الكرسي لوجدتم أوراقا فيها هذه ما يدل على أن ملك سليمان كان على إيه؟ على السحر. وفعلا يعني لما فتشوا وجدوا ذلك، وكان هذا دسه من؟ الجن. وهذا الذي أخذه اليهود، وصدقوا الجن وأعرضوا عن، وقعوا في عرض سليمان وفي عرض أبيه وفي عرض الأنبياء، وهذا معنى قوله واتبعوا ما تتلو عنك سليمان، أي واتبعوا ما ادعته اليهود على ملك سليمان، أن سليمان إيه؟ أسس ملكه على سحر. أيوه أنت تعال وطب وطب. يبقى الأول أي قالت إيه؟ واتبعوا اليهود ما تدت الشياطين على ملك إيه؟ أي ما تزعم الشياطين أن ملك سليمان قد إيه؟ بني على السحر. ولكن هذا صراحة يعني اللي هو قول اللي هو القصة إن هم أن الشياطين أوحى إلى بني إسرائيل وإلى اليهود أن ملك سليمان قد بني على السحر وأن تحت كرسي، هذا ورد عن سعيد بن جبير وعن ابن عباس وعن يقول عن جمهور المفسرين، فالله أعلم له أصل من الصحة للقصة دي، يؤيدها إيه؟ الآية أن الشياطين قد ادعوا أن ملك سليمان قد بني على السحر، ويعني أوحوا إلى اليهود أن هذا تحت كرسيه، وفتشوا فحفروا تحت الكرسي، فذهب معهم أي الشيطان وأراهم المكان، قالوا فحفروا فوجدوا تلك الكتب، فلما خرجوا قال الشيطان إن سليمان إنما كان يضبط الإنس والشياطين والطير بهذا السحر، ثم طار وذهب، وفشى في الناس أن سليمان كان ساحرا، وما كفر سليمان ولكن فهذه القصة يعني كما ذكرنا وردت عن جمهور المفسرين كما ذكر عن مجاهد وعن سعيد بن جبير وعن السدي وعن غيره. قال ابن كثير بعدها وقد ذهب كثير من السلف إلى أنهما كان ملكين ولا ملكين، قلنا القراءة التي ورد فيها ملكين ملوك قراءة شاذة، وأنهما طبعا هذا الكلام يعزوه ابن كثير إلى من يقول وقد ذهب كثير من السلف، يعني قول الجمهور، وأنهما أي الملكان أنزل إلى الأرض فكان من أمرهما ما كان. وقد ورد في حديث مرفوع غريب رواه أحمد في مسنده مثل هذا المعنى. وعلى هذا فيكون الجمع بين هذا وبين ما ورد من الدلائل على عصمة الملائكة أن هذين سبق في علم الله لهما هذا، فيكون تخصيصا لهما فلا تعرض حينئذ، كما ذكرنا أنه مسألة عصمة الملائكة هذا التعرض حينما يعني هذا التعرض قد يقال عندما يقال مثلا أنه وقع في السحر، يعني كيف يقال بعصمة الملائكة وأن الملكين وقع في السحر، هما أصلا لم يقعوا في السحر بل نزل بتعليم الناس هذا الأمر وكانوا يحذرون. يعني هل نسوي عشان بس تتدبر الآيات، هل نسوي بين من يعلم السحر ويدعو إليه ويحسنه للناس ويزينه للناس ويجعله دينه وديدنه بين وبين من يعلمه ويقول انما نحن فتنه فلا تكفر. ها، هل نفرق بين، هل نصاب بين هذا وذاك؟ لا، فارق بين الذي يعلم ويدعو ويزين ويجمل ويحسن وينشر وبين من يعلم ويحذر. فقول هذا واضح في الآيات، ها، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فلا، يعني الكلام ده أي فلا تكفر باستعمال هذا السحر فيما لا يرضي الله. لذلك فلا تعارض. الأصل العام إيه المحكم عندنا؟ أحسنت، فتح الله عليك، لا يعصون الله ما أمر. ها، طيب، فهذا أصل محكم. إيه بقى المتشابه؟ ما يأتي من قصص أنهما موسيقى، أنهما فعل السحر، أي الملكين، أنهما وقع في السحر، أنهما على كل هذه من الإيه؟ متشابه، فضلا على ان الايات نفسها بينت ان هم كانوا بيحذروا ولا بيعلموا كده خلاص. لا، احنا قلنا كده، فرق بين من يعلم ويحسن هذا الامر ويجمل ويدعو الناس اليه وبين من يعلم ف ها يحذر. فسيقول قائل، طب وما الفائده من ذلك؟ ها، نقول ان الشرع قد يدعوك الى الخير بطريقتين، ان يعلمك الخير من بابه او يعلمك ويبين لك الشر ثم يحذر منه. وهذه من كما ذكرنا في باب الاختبار، ونبلوكم بإيه؟ بالشر والخير فتنة. لذلك بيقول ابن كثير بعد ذلك، ده كلام مهم جدا بقى، لو سمحتم ركزوا فيه. قال: وقد روي، ده كلام مين؟ نركز فيه. وقد روي في قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين كمجاهد والسدي والحسن البصري، وقصها خلق من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين، وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل، إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق صلى الله عليه وسلم، المصدوق صلى الله عليه وسلم، المعصوم صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. وظاهر سياق، نركز، وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فيها. فنحن نؤمن، كلام مين؟ فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله، والله أعلم بحقيقة الحال. وبابل المذكورة في القرآن هي بابل العراق. هنا فوائد في هذه القصة. الفائدة الأولى ورد عند ابن أبي شيبة الأثر الذي ذكرناه، أن الملائكة لما رأت ما وقع فيه بنو آدم من الذنوب قالوا: يا ربنا هم يذنبون، لو فقال الله: لو كنتم مثلهم لفعلتم كما يفعلون. فاختاروا منكم ملكين، فاختاروا هاروت وماروت. يعني قالوا ايه الملائكة؟ ها، على ما يروى ان بني ادم يذنبون، قال الله: لو كنتم مكانهم لفعلتم مثلهم، فاختاروا منكم ملكين، فاختاروا هاروت وماروت. فقالوا بقى الى اخر هذا الاثر الضعيف، انهما لما نزل الى الارض ايه، ها، يعني فعلوا السحر الى اخره. وهذا كما ذكرنا هذا مما لا يصح سنده، كما ذكر ذلك السخاوي في الأجوبة المرضية عن الأحاديث النبوية. مسألة مهمة، ذهب أبو إسحاق الإصفرايني من الشافعية وأبو بكر الرازي وعامة المعتزلة وابن حزم إلى أن السحر كله ضرب من الخيال لا حقيقة له، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها قوله تعالى: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه. ها، وأيضا بقوله: وسحروا أعين أعين الناس. يبقى من يستدل على نفي سحر إيه؟ إن مفيش حاجة اسمها سحر في الأرض ولا في الحياة، بينفوا السحر. بما استدلوا؟ بمثل هذه الآية. يخيلوا، قالوا هذا خيال، ليس على الحقيقة. وأيضا بقوله تبارك وتعالى ها وسحروا أعين، قالوا غاية ما في الأمر إن هو مجرد إيه؟ يعني خيالات ليس لها حقيقة. والذي عليه جمهور أهل السنة أن السحر له حقيقة كغيره من الأشياء، فالسحر عبارة عن عزائم وعقد. إن شر النفاثات، العقد إيه إن شر النفاثات عقد، تأتي إلى عقدة الساحر أو الساحر فينفث فيها بذوقه المسموم الذي فيه تعويذ. ولعلمك الساحر لا يكون ساحرا متمكنا من سحره إلا إذا كفر. لما؟ احنا كنا بنسمع زمان في الافلام الديك الاحمر وفي الخروف ايه والكلام ده فعلا بجد، ان السحره ان الجن يملون الاوامر على السحره، اذبح كذا والامر. والان الامر تطور، وهذا بنقل الثقات في مساله البحث عن الاثار وكده حدث يعني مهم يعني، ف ان هم قابلوا على شخص معين انه يذبح انسان والله، فاتوا بانسان كده فقير غريب بقى كده ذبحوه تقربا الى ايه؟ الجن. مش بقى الموضوع بقى ديك ولا خروف، ولا ذبحوا انسان والله. وايه تقربا الى ايه؟ شوف لغايه، شوف الانسان حينما يصبح لا قيمه له، حينما يعني يجعل يعني نفسه يعني كاللعبه في ايدي الشياطين، تملي عليه ان يذبح معصوب الدم انسان حتى يعني يتقلبون. مش موضوع بقى ديك ولا في خروف، الكلام ده كان زمان خالص، دلوقتي الموضوع تطور. الله المستعان. وده فعلا يعني ليس مجرد، بل هي اخبار صحيحه. السحر له حقيقه، وهذا الذي عليه الجمهور، وعلى ذلك ادله كثيره، منها القران ومنها السنه ومنها اجماع الامه. دي كلها ادله على ايه؟ على السحر وعلى وجود السحر. منها قوله تعالى، احنا مثلا لما تنظر الى ها الايه اللي احنا القصه نفسها، ها يتعلمون ما يفرقون به بين المرء. اذا السحر يفرق او اثره، مش مجرد خيالات، الموضوع تعدى من خيالات العين الى ها القلب اقداما او احجاما. يعني تفريق، يرى زوجته وكانها عايزه من الشيطان، والعكس بالعكس. ها ويتعلمون ما يضرهم، اذا السحر ايه؟ يضر. كل دي دلالات على ايه؟ على ان السحر له حقيقه. ايضا من القران قوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد، فجعل لهذا النفس في العقد شر يؤثر. طيب وما هم بضارين به من احد الا اذا فيه ضرر. ايضا من ادله القران قل اعوذ بربي ها الفلق، لما امرك ان تستعين بربك تبارك وتعالى، هذا لا يكون، وهذه الاستعاذه لا تكون الا من شر واثر وضرر حقيقي واقع وليس متوهما. وقد ورد في نزول سبب نزول المعوذتين حديث زيد بن ارقم أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر على يد رجل من اليهود فاشتكى لذلك أياما، سلم سحر. وهذا أيضا ينفيه المعتزلة ويقولون كيف يقولون تزعمون أن النبي قد سحر، وهذه تهمة رماها به المشركون، قالوا هذا سحر أو مجنون. فإذا قلتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر، إذا تؤيدون قول من؟ قول المكذبين له، مش هم المكذبون قالوا ايه؟ ساحر او ايه؟ مجنون. فلو قلنا انه سحر ها لكان هذا تأييدا لقول من كذبه ورماه بالايه؟ بالسحر. طيب وسيأتي الرد عليه. المهم اشاد من ذلك ان سلم سحره يهودي، هو لبيد بن الاعصم، وكان هذا في بئر تسمى بئر ايه؟ ها؟ ذروان. طيب ف قال أما ما استدل به المخالف بما استدل يخير إليهم الصحراء أعين الناس، ده يقال عنه إيه بقى الأدلة ديت؟ هذا الدليل وده قبل كده. ها ها أقل من ها الدعوة. ها ها أحسنت، حسن. دليل أخص من الدعوة، يعني إيه؟ ما ينفعش تستدل بدليل في واقعة معينة وتعمم به الحكم. يعني إيه؟ مثلا زي مثلا إيه؟ لما تيجي مثلا واحد يعمل في مهنة معينة فمثلا لم يؤدي الأمانة فيها، هل ينفع تقول إن كل أصحاب المهنة دولت مثلا خونة؟ أو ما ينفعش. ليه؟ نعم هذا الشخص خائن. يبقى هل ننفع نستدل بواقعة معينة على حكم عام؟ ما ينفعش. فهنا لو تنزلنا وقلنا ان السحر الذي قام به سحرة فرعون كان ضربا من الخيال وخيالا للعين، فلا يصح ان نستدل بهذه الواقعة على ان كل سحر تخيل تخيل تخيل. ها طيب، فده بيسموه دليل ايه؟ اخص من الدعوة، ان تستدل بقضية معينة على حكم ايه؟ على حكم عام. طيب، فهذا غاية ما فيه الذي ورد في قصة سحرة فرعون لا يصح دليلا على نفي السحر في كل حال، لا يصح دليلا على نفي السحر واستعمال هذه الأدلة في نفي السحر مطلقا، هذا يسمى الدليل أخص من الدعوة. وإلا فلو كان السحر الذي وقع فيه أو قام به سحرة فرعون لو كان ضربا من الخيال فليس كل سحر من هذا النوع. ها طيب، إذا صار عندنا أطراف ثلاثة، طرف لا خلاف فيه وهو أن السحر يؤثر ومن تأثيره التفريق بين المرء وزوجه، ها ومن تأثيره ما وقع أن سلم سحر وكان يخيل إليه أنه أتى أهله، لكن هل أثر هذا السحر فيما يوحى إليه من آياته؟ لا، إنما حتى الحديث لما ذكر سلم سحر ذكر أثره على أمر دنيوي وليس امر ديني، وهذا من حكمه الله تبارك وتعالى، والا فالله قادر ان يعصمه اصاله من السحر ومن السم. صح، سلم مات من اثر السم وانقطع منه الابهر وهو عرق يصل بالدماء الى القلب، اذا انقطع مات صاحبه، والله كان قادرا ان يعصمه من الايه؟ ها من السحر ومن السم، ولكنها حكمه من الله تبارك وتعالى رفعا لدرجة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأيضا من باب إثبات وجود الإيه؟ السحر. إذا الطرف الأول الذي عندنا أن السحر يؤثر، نعم يؤثر، ونقل الإجماع على ذلك القرطبي. الطرف الثاني الذي أيضا لا خلاف فيه أن السحر لا يكون بالغا لأن يحيي الموتى ويفلق البحر. يبقى الطرف الاول متفق عليه ان السحر يؤثر. الطرف الثاني متفق عليه ايضا ان السحر وان كان موجود ويؤثر ولكن لا يصل الى درجه ان يحيي الموتى ولا يقع به فلق البحر، انما وقع ذلك معجزه في قصه موسى عليه السلام. الطرف الثالث بقى الذي بين هذا وذاك مساله هل السحر قادر على قلب الاعيان يجعل الحمار خروفا مثلا؟ هنا هذه المساله هي التي فيها يعني خلاف، والخلاف فيها معتبر، ولكن بنقول والله أعلى وأعلم أن هذا لم يثبت به يعني واقعة صحيحة، وما ينقل من حكايات في قلب الأعيان لم يثبت عن العدول. ما ينقل من حكايات أن السحر يقلب الأعيان، يعني يقلب الأعيان يحول شيء إلى شيء. لذلك نرجع لقصة موسى تاني، هو الذي فعله السحر إيه؟ قلب أعيان؟ لا، الدليل ان اللي فعله موسى سحرة فرعون ما كانش قلب اعيان. ما الدليل على ان الذي فعله سحرة فرعون لم يكن قلب، ما كانش هم ايه حباله، فهي هي حياته ايه؟ هل ده كان فعلا الحبل اصبح حيه او ثعبان بشكل حي؟ ايه الدليل ان هو كان تخيل مش قلب اعيان؟ يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى. الدليل إن كان فعلهم تخيل مش حقيقي. اللهم صل وسلم، اللهم ارزقنا العلم والفهم. ها إمام سجد الشيخ مالي، ها، إمام سجد بعد ما جاءوا على في العصر صوت من من داخل الحجرة، هات لي اسمه بس بعد الدرس مرتاح زي مرتاح. اه طيب ماشي، انا عرفت إنهم سجد الشيخ مالي، أول ما شفت العصر كان إمام سجد. احسنت، هو ده انهم، هو ليه اللي امن؟ ها مش جمهور بتوع فرعون، مين اللي امن؟ الصحراء. ليه الصحراء هم اللي امنوا؟ لانه عرفوا ان فعل موسى ده هو قلب الاعيان، القى عصاه فاذا هي ثعبان ايه؟ عرفوا ان دوت، ان هم عارفين هم اللي بيعملوا دوت ايه؟ تخيل، تخيل العين. فلما موسى القى الايه؟ العصا، عرفوا ان ده مش من جنس السحر، هم عارفين سحرهم كويس جدا، عارفين اخر اللي عندهم، فلما راوا ان فعل وصل كده المعنى. اقوله تاني صح؟ اقوله تاني؟ ماشي، مش من نوع ماشي، لا مش كتر من. اقول ثاني، هو ليه اللي امن الصحراء بالذات اللي امنوا؟ طبعا فرعون كان كده كده عارف، بس كان مكابر، هم كان عندهم انصاف، هم عارفين اللي بيعملوا ده اسمه ايه؟ تخييل. فلما راوا فعل موسى العصا انقلبت حيه، انقلب حقيقي، علموا ان الذي جاء به موسى ليس من جنس السحر، ولكن امر حقيقي، لذلك هم عارفين كويس ها ازاي بيكون السحر اللي هو التخيل، وازاي بيكون الايه؟ المعجزه الحقيقيه. لذلك هم اللي امنوا، لان هم عارفين كويس جدا ان الذي جاء بموسى لم يكن، اقول ثاني اقول ثاني، لم يكن سحرا، انما كان على الحقيقه. لذلك هم اللي عارفين كويس ها ليه، عارفين كويس جدا ان الذي، ان الذي اتى به موسى ليس سحرا. هم عارفين كويس ايه ما داخل العمليه وايه الخارج، وازاي بيضحكوا على الناس. ها سحرة فرعون، وكل فرعون ليه ايه؟ ليه سحرة، صح كده؟ اتفضل. الجن نفسه مش بيتشكل بالاعياد، اه ما هو ما الجن ده ثابت متواتر، ده ايه الخلاف اللي فيه؟ ما هو اصلا الجن ما يبقى السحر اصلا بيكون اصلا له جانب جبريل جدا من الجن. مش بقول جانب، لا تفتح اسمها له جانب، قول لي ادله وقائع نقول بيها بيتشكل. نعم، الله اقدره على ذلك، اتى في قصه ابي هريره الشيطان في سوره بشر، قول لي ادله، ما تقوليش مش كده، قول لي ادله. لكن لم يثبت كما قال الجمهور، ان هو لم يثبت قلب الاعيان. ها قلب الاعيان ورد فيه فعل ايه؟ الانبياء معجزه لهم. لذلك اول من امن هم الصحراء، انهم عارفين كويس جدا ان اللي عملوا موسى ده من السحر، وهم عارفين ان هم اللي كذابين، وهم اللي بيضحكوا على الناس وعلى اعين الناس يخيلوا اليهم. كام الوقت كده؟ ها 42. طيب نذكر مسألتين نختم بهما. المسألة الأولى أن السحر كفر، وذكرنا مواضع ذلك من آيات سليمان، مواضع الثلاث أيضا من من أدلة أخرى على كفر الساحر، قوله تعالى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. قال الشنقيطي الفعل في سياق النفي، الفعل في سياق الإيه؟ فيفيد العموم، يعني إيه؟ لا يفلح الساحر في الدنيا ولا في الآخرة، حيث ظرف إيه؟ قلناها امبارح ولا أول امبارح، حيث ظرف إيه؟ زمان، يشمل إيه الزمان؟ الدنيا والآخرة. فقال الشنقيطي في يا جماعة، أنا والله أنا لو قعدت محطة في الموضوع مش هيبقى كده، صح كده؟ احنا بنتكلم في دلوقتي، بنتكلم إن ولا يفلح الساحر حيث أتى، أتى حيث، ده ظرف زمان، فيفيد نفي فلاح الساحر في الدنيا وفي الآخرة، فهذا يدل على أنه إيه؟ على كفره. أيضا من أدلة السنة على كفر الساحر قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة، ثلاثة لا يدخلون الجنة، مدمن الخمر وقاطع رحم ومصدق بالسحر. إذا كان المصدق بالسحر لا يدخل الجنة، فكيف الساحر؟ إذا كان الذي يأتي ساحر فيسأله مجرد سؤال، لا تقبل له صلاة 40 صباحا. يعني الحديث دوت يعني ذنب الذي يأتي إلى الكاهن فيسأله، هذا الذنب لو وضع في كفة السيئات ووضعنا في كفة الحسنات 40 يوم في كم صلاة؟ في خمسة، في فخمسة بكام؟ 200 صلاة، ده الفرض غير النوافل. فلما نحط ذنب أن يأتي كان فيسأله، بس مجرد سؤال، في كفة السيئات، ونضع في كفة الحسنات 200 أو أجل 200 صلاة، تطيش كفة الحسنات. ليه؟ ذنب إتيان الكاهن هذا يعني قضى على أجر 200 صلاة. ده إيه؟ مجرد سؤال. في الرواية الأخرى، فصدقه من أتى كاهنا أو عرفا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. طيب، اللي هو له تأويل. طيب، لا يدخلون الجنة من أول وهلة، أو لا يدخلون الدرجة في الجنة معدة لمن لم يفعل هذه الأفعال. طيب، أهم مسألة، هل يكفر الساحر؟ كان السحر في الجملة كفر، ها، لكن بعض بنقول أن السحر منه ما يكون تخيل العين، منه ما يكون خفة يد، ومنه ما يكون سحرا. لذلك لما اختلف العلماء في حكم الساحر وهل هو كافر أم لا، قال الشافعي، قال أحمد وأبو حنيفة، يعني الجمهور على أنه كافر، وقال الشافعي نقول للساحر صف لنا سحرك، فإن أتى بأفعال وقال أفعال من الكفر فهو كافر، وإلا فما، فإن كان دون ذلك فليس بكافر. فإن كان سحره كفرا فهو مرتد، فينزل تحت الحديث من بدل دينه فاقتلوه، وإن كان سحره ما سوى ذلك، يعني أقل من الكفر، فحكمه إلى ولي الأمر، إذا رأى الحاكم أن الأمر قد انتشر في الناس فله أن يعذره بالقتل، ليس حدا ولكن باب التعذير، وله أن يحبسه أو ينفيه، يحجبه عن الناس. طيب، يبقى الشافعي الراجح في ذلك قول الشافعي أن يقال للساحر صف لنا سحرك، فإن كان سحره مبني على الكفر بالله تبارك وتعالى، إهانة القرآن، يكتب القرآن في أماكن النجاسات، يكتب القرآن بالدماء، يتقرب إلى الشياطين بالذبح، والذبح عبادة لا تكون إلا لله. أما إذا كان خفة يد ودجل فهذا أخف من الأول، هذا أخف من هذا، والله أعلم. وأعلم رد العلم إليه أسلم، وصلى الله عليه وسلم وجزاكم خير. كان بس امبارح في، هات لي بقى أسماء الإخوة اللي اتفضل، هات لي أسماء الإخوة بس اللي بتستمع الدرس منباطحة، من الوضع منباطحة. ان شاء الله ابراهيم، ان شاء الله يبقى كده، ده اول ال مش هنا ابراهيم، تمام، ما عارف ما بعتد تطوع بعدين ثم اعمل ايه؟ انا اعمل ايه؟